بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، وعافنا واعف عنا أجمعين. أما بعد، فنتابع بمعونة الله تعالى وتوفيقه تفسير سورة الفاتحة. وكنا نتحدث في الدرس الماضي في تفسير قول الله عز وجل: معلما لنا أن ندعوه فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ملخص الدرس الماضي أن الهداية المقصودة في هذا الدعاء هي هداية التوفيق. قلت لكم في الدرس الماضي إن الهداية ثلاثة أنواع. الهداية الأولى هي هداية الله لكل الخلق إلى ما فيه مصالحهم وكيفية حياتهم، ما يصلح شؤونهم من الغذاء والدواء، ويعني النظام الذي يعيش فيه كل الكائنات الحية من الإنس والجن والملائكة والحيوانات والحشرات وكل المخلوقات، كل واحدة لها نظام هداها الله لهذا النظام الذي فيه مصلحتها. هذه موجودة في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقلنا إن الهداية الثانية هي هداية البيان والدلالة، وهي التي أرسل الله من أجلها الرسل عليهم السلام وأنزل الكتب، فبين للناس طريق الخير وطريق الشر، وفيها يقيم الله عز وجل الحجة على العباد يوم القيامة. الهداية الثالثة وهي المقصودة هنا هي هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله تعالى وملك له لا يستطيع أن يقوم بها أحد إلا الله عز وجل. الهداية الدلالة يستطيع أي إنسان أن يدل الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يهدي يدل. أما هداية التوفيق قال له: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تخلق في قلوبهم إيمانا، لا تستطيع أن توفقهم، لأن هذا خاص بالله عز وجل. هذا ملخص الدرس الماضي، وانتهى بنا الحديث إلى حديث الصراط لا بد من إعادته لربط الدرسين بعضهما ببعض. حديث الصراط، الصراط المستقيم المطلوب هنا في الآية: اهدنا الصراط المستقيم، يعني دين الإسلام. الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني طريق واضح، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط، يعني في أول الطريق، داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع من فوق، في داع ثاني واقف في الأعلى. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب الموجودة في السورين، يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. شرح صلى الله عليه وسلم هذا المثل فقال: فالصراط هو الإسلام، والداعي على رأس، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط، على البوابة، بوابة الطريق، هو كتاب الله. يقول: يا أيها الناس هلموا إلى مرضات الله ولا تعوجوا. والداعي من فوق قال: هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فقلت لكم في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون إن من رحمة الله عز وجل بنا أولا أن خلقنا على الفطرة، ثانيا ذكرنا بهذا العهد عن طريق الكتب والرسل والدعاة إلى الله والعلماء والدروس وغيرها، ثم جعل لكل واحد منا داعية لله خاص به، كل واحد في قلبه واحد داعية إلى الله، فإذا أراد أن يرتكب منكر من المنكرات ينبهه، نحن نسميه في اللغة العامية الضمير، نقول فلان يؤنبه ضميره، هذا ليس تأنيب ضمير، هذا داعي من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله. وهذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان بابن آدم لمة، أو إن للشيطان لمة بابن آدم. اللمة هي الخاطر، الخاطر، تعرفوا الخواطر، الخواطر يقسمها العلماء إلى أربعة أقسام: خاطر من الله سبحانه وتعالى، وخاطر من النفس، وخاطر من الشيطان وخاطر من الملك، ولكل واحد علامة. الخاطر الرباني هو خاطر يأمرك بخير لا تستطيع له دفعا، يعني غصما عنك لا يفعل، بتلاقي نفسك قمت ففعلت هذه الطاعة. يكون واحد نايم مثلا فيأتيه خاطر قوي، قم فتهجد لله، ما يستطيع المقاومة. مهما كان مسرور بالنوم يرى نفسه قام، توضأ وقام خاشعا متضرعا باكيا بين يدي ربه، وبعد ما ينتهي من هذه العبادة يشعر بانشراح صدر وسرور. هذا اسمه خاطر رباني لا يستطيع العبد أن يقاومه. والخاطر النفسي يصر على شيء واحد ولكن في السوء، يعني تقول له النفس هذه كل هذه، فيقول لنفسه هذه لا تجوز، ما بدي أكل منها، ما بجوز. بعد يومين بتقول له نفسه كل منها، يقول له ما بدي. بعد جمعة، بعد شهر بتقول له كل، تزين له نقطة واحدة، تركز على شيء واحد من المعاصي: أكل، شرب، كلام، لغو، غيبة، نميمة، سرقة، غش، ربا. يقول له، تقول له مثلا اسرق هذا المال من صاحب العمل، يقول لا لا. بعد يومين ثلاثة اسروق ما فيه شيء. بعدين مصر على شيء واحد من المنكر، هذا خاطر نفسي. أما الخاطر الثالث اللي هو الشيطاني يكون في الشر ولكن يتردد، لا يثبت على حالة واحدة. ليش؟ قال لأن الشيطان لا يهمه نوع واحد من المعاصي، المهم أن يعصي العبد، صغيرة كبيرة، منكر، بدعة، كفر، المهم يعصي. الشيطان بهمه أن يضلك عن الطريق، فبيقول لك اسرق، فإذا لا رفضت يقول لك كل خنزير، رفضت اشرب خمر، رفضت اغتب، رفضت عق والديك، رفضت اقطع أرحامك. فترى الخواطر السوء تتردد بعدد من المعاصي، هذا اسمه خاطر شيطاني. الخاطر الملكي مثل الشيطاني بس بالخير، بالخير. الملك يهمه أن تطيع الله، يقول لك مثلا ليلة الجمعة اجلس فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المرات، فهذه ليلة مباركة، وقد ورد هذا في الحديث. فتقول لنفسك أنت في الداخل: والله أنا لا مجا على بالي. يقول لك طيب اقرأ سورة الكهف، سورة الكهف كمان سنة ليلة الجمعة. تقول له مجا على بالي. يقول لك طيب روح زور خالتك، سل رحمك أحسن إليها. تقول له مجا على بالي. يقول لك طيب أنت مستلقي بالسرير، تفكر في عظمة الله وخلقه. يعني المهم يتردد ولكن في الخير، عرفت؟ هذه الخاطر الملكي اسمه لما، والخاطر الشيطاني اسمه لما أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. قال: فلمة الشيطان إعاد تكذيب بالحق وإعاد بالشر، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. وقرأ صلى الله عليه وسلم شاهدا عليها من القرآن، قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا شاهدها من القرآن. فهذا اللمة الملكية هذه الذي سماها صلى الله عليه وسلم الداعي منفوخ على باب الصراط، كل ما جيت بدك تفتح باب بيقول لك ويحك لا تفتحه. فهذا ملك أرسله الله إليه، داعي إليه إلى الله. كل واحد منا مع واحد، كما أن معك قرين من الجن يأمرك بالشر، فالله تعالى لم يترك ولكن جعل لك ملكا موكلا يأمرك بالخير. فهذا معنى الحديث. إذن صار عندي أنا الآن صراط، الصراط فيه سورين عليهم أبواب، والأبواب مفتوحة مو مسكرة مو مغلقة، أبواب مفتوحة يعني سهل الدخول فيها، ولكن عليها ستارة رقيقة. فمجرد ما عملت الستارة هيك دخلت. ضربت لكم مثال في الدرس الماضي بالدش، الدش هي الصحون الفضائية التي تستقبل القنوات مما هب ودب. قلنا ما دام الإنسان ما عنده دش في البيت معناته ما فتح السقف، باب من الأبواب مغلق. مجرد ما جبته وبدأت تبرمج محطات فتحته أنت، الآن ستدخل إن شئت أو أبيت ستدخل. مثلا جالس أنا وياك وفلان، وبينك وبين فلان من الناس وهو غير موجود معنا في الجلسة، بينك وبينه عداوة. ما دمت أنا ما ذكرت فلان فإذا أنا لن أفتح بابا للغيبة، صح؟ مجرد ما ذكرته ولو بالمدحة أقول والله فلان ما في منه ممتاز، على طول أنا أتوقع أنه مجرد ما ذكرته فلان في بينه وبينه عداوة. سيسب ويشتم ويغتاب. اذا انا فتحت باب من الشر كان مغلقا. الملك بيقول لي ويحك لا تفتحه. بلها الحديث كله، كل الحديث هذا الغيه، باب شر مغلق لا تفتحه على حالك. فمجرد ما فتحته ولجته، يعني اما تتقاتل مع هذا او تستقطع المجلس وتقوم لله تعالى او تتوافقه في الغيبة، يعني فمشكلة. لذلك علينا ان نحذر في القول، في العمل، في الاكل، في الشرب، في الاشياء التي نصدرها الى بيوتنا، في المعاملات المالية. مثلا وظيفة من الوظائف متوقع اذا توظفت فيها انه يكون فيها حرام، بلا توظف في دائرة واحدة حلال. مجرد ما فتحت الباب ودخلت ولجته، ويحك انت فتحته تلجه، دخلت فتت بالربا، فتت بال... شو بدك بالشغلة، خليك بعيد. هذا يعني يدخل فيه كثير من الامور. والموفق من افهمه الله عز وجل هذا الكلام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له معاني كثيرة جدا. اذا نحن نقول اللهم اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم الذي هو كما قلنا الدين، لان النبي فسره قال الصراط هو الاسلام. وقلت لكم في الدرس الماضي قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم ورمز السيوطي لصحته في كتاب الجامع الصغير، رمز لصحته، يقول صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. يعني بالطريق الإسلامي وأنت سائر إلى الله، إلى مرضات الله، في علامات مثل اللوحات اللي موجودة في الشوارع، روح يمين روح شمال، مركز المدينة، شارع كذا، جهة الكورنيش إلى آخره. كذلك في الدين يوجد علامات تدلك على الطريق الصحيح. إن للإسلام صوا، وقلنا صوا جمع صوة، كقوا جمع قوة، وهي العلامات التي ترشد الماشي في الطريق. إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. في رواية ثانية رواها غير الحاكم أظن الطبراني فيها زيادة، إن للإسلام علامات كمنار أو كعلامات الطريق، ومجمعها أو جماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإتمام الوضوء. وإتمام الوضوء هي من علامات الإسلام، إذا من الطريق الذي يوصلك إلى الله. أنت ماشي في علامة، لازم تمشي على علامة، واحدة صلاة، واحدة زكاة، واحدة صدقة، واحدة بر الوالدين. ما دمت أنت ماشي مع العلامات تصل بالسلام. إذا خالفت ورحت على العلامات الثانية غير الطريق هذا ضعت. لذلك الشيطان وين يقف؟ يحاول أن يقف لك في أول الطريق. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان يقعد على أول الصراط يحاول أن يضلك عن هذا الصراط. فإذا توفقت وهداك الله إلى صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلكت معه، صرت في أمان من هذا الشيطان. هذا الدين الذي هو الصراط والذي هو الإسلام مؤلف من أمور. جاء سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة، جاءهم بصورة رجل، تعرفوا الحديث، جاء بصورة مسافر ما في عليه علامات السفر، لابس أبيض، كانوا من زمان لأن المسافر يركب جمل، يركب خيل، فيمشي في الصحاري، ما كان في طرق مزفتة ولا كان في سيارات مكيفة، فكان يأتيه غبار وكذا ومسافات طويلة فيظهر عليه أثر السفر. هذا رجل غريب ما أحد بيعرفه وما في عليه أثر السفر، فاستغربوا. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تعليم الأدب في العلم، جلس على ركبه على ركبته ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت، وتصوم رمضان. قال له صدق. قال له يعني مثل عادة ما بيعرف كيف ما بيعرف، وبعدين قال له صدق. صدق يعني بيعرف، لما أنا بسألك بعدين بقول لك صدق معناته أنا عارف الجواب، طيب كيف عم بسألك وأنا عارف الجواب؟ فاستغربوا أكثر الصحابة. رد سألوا على الإيمان، قال له أركان الإيمان، بعدين سألوا على الإحسان. بعد ما راح سيدنا جبريل رانه بشكل شخص، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عليه السلام. فهذا تعليم الدين. إذن الدين الذي هو إسلام وإيمان وإحسان. قال عنها صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. بضع، البضع في اللغة العربية من 3 إلى 9. كلمة بضع في اللغة تقول جاء بضعة أشخاص، ممكن يكونوا 3 4 5 6 7 8 9. 2 ما لا يقال عنها بضع، 10 فأكثر لا يقال عنها بضع، من 3 إلى 9. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه الكلمة شرح لقول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شوف الشجرة اللي هي النخلة أصلها ثابت وتطلع بالسماء وتتفرع فتؤتي ثمارا، تؤتي رطب، تؤتي تمر، تؤتي بلح إلى آخره، تؤتي سعف النخل يستفيد منه الناس، ظل إلى آخره. فهذه تشبيه لكلمة التوحيد التي هي كلمة التقوى. فإذا دخلت كلمة التوحيد في قلب المؤمن رست فأثمرت شجرة. شجرة شو؟ شجرة الأعمال الصالحة ترتفع في السماء مثل الشجرة. كيف؟ قال عليه الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فترتفع فتؤتي أكلها. هذا الأكل عبارة عن بضع وسبعون شعبة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واحد من هذه الشعب بين الأدنى والأعلى اسمه الحياء. والحياء أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام هل يأتي الحياء بالشر، فسكت حتى جاء الوحي. قال أين السائل؟ جاء. قال الحياء لا يأتي إلا بخير، أن الذي يستحي، لأنه ورد في صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن يستحي من الله ويستحي من خلق الله يكون مؤدرا عادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي والحمد لله. قال الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. شو يعني الرأس؟ الدماغ، العيون، النظر، السمع، البصر، الذوق، الكلام، كل هذا يعني أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يعني ما تأكل إلا حلال، وأن تذكر الموت والبلاء، تذكر الموت والبلاء، وأن تترك زينة الحياة الدنيا، يعني لا تخدع عنك هذه الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن هذه الشعب الإيمانية البضع والسبعون، أكثر العلماء على أن البضع هنا مراد فيه 7. صاروا شعب الإيمان كم واحدة؟ 77. الآن سأذكر لكم ما قاله الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، وهو أحد العلماء المعروفين المشهورين، كان فقيها ومقرئا ومحدثا معروف، يعني الشيخ زكريا الأنصاري. الشيخ زكريا فصل هذه الشعب، سأذكرها لكم فقط في الأسماء تذكيرا لي ولكم، شروحها مجلدات، يعني ألفت كتب كبيرة. واحد من الكتب الذي ألف في عصرنا قبل عدة سنوات اسمه شعب الإيمان، 4 مجلدات كبيرة يشرح فيها هذه الشعب، لأنه هذا الدين كله تقريبا. فالمهم قال الشيخ زكريا الأنصاري تنقسم شعب الإيمان إلى 3 أقسام. فقسم يتعلق بالقلب، شعب قلبية أو تنتج عن أعمال القلب، وشعب قولية وشعب عملية. فأما الشعب القلبية وهي الاعتقادية فترجع إلى أعمال القلوب، وهي 30 شعبة. راح أسردها سرد أنا الآن. الإيمان بالله 1، الإيمان بالملائكة، الكتب، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، يعني أركان الإيمان 6 من شعب الإيمان. الإيمان بوعد الله بالجنة والخلود فيها، والإيمان بالوعيد بالنار والعذاب فيها، نسأل الله العافية. محبة الله سبحانه وتعالى، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب في الله لكل من يحبه الله ولكل ما يحبه الله. تحب من وما، من للعاقل وما لغير العاقل. يعني تحب من يحبه الله، من يحب الله؟ إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين. تحب هؤلاء، تحب ما يحب الله. الله يحب الصلاة، عليك أن تحب الصلاة. يحب الوضوء، عليك أن تحب الوضوء. يحب الكرم، يحب الشجاعة، يحب بر الوالدين، وهكذا. كل خصال الخير التي يحبها الله يجب عليك أن تحبها، لأنه هذا من شعب الإيمان. فبعض الناس يكره أحيانا عبادة من العبادات، يعني بعض النساء والعياذ بالله تكره الحجاب مثلا. هذا خلل في الإيمان، خلل في الإيمان. ما أقول أنا غير المحجبة، غير المحجبة قد تكون هي غير محجبة تحب الحجاب، ولكنها نفسها لا تطاوعها، يعني تجاهد وهي تحبه. أنا أقول التي تكره، قد تكون محجبة وهي تكره، وغير المحجبة التي تحب الحجاب خير من المحجبة التي تكره الحجاب، لأنها إذا كرهته ربما كفرت بالله. انتبه معي، ها؟ يعني قد يكون إنسان يصلي وهو يكره الصلاة والعياذ بالله، يعني يقوم بها إما نفاقا أو مشان يخلص من العذاب أو كذا. كراهته لها، الله عز وجل ذكر المنافقين، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فبعض الناس يكره، وربما أوداه هذا الكره إلى الكفر. وبعض الناس يحب ولكن لا يستطيع أن يعمل، فيسأل الله الهداية، ممكن رب العالمين يهديه. إذا تحب ما من وما يحبه الله. بعدين عكس البغض لكل من يبغضه الله ولكل ما يبغضه الله. قد تكون أنت ترتكب منكر من المنكرات، ولكن عليك أن تبغضه. إذا ابتلاك الله بشيء تحاول التوبة، تستغفر، تندم، تتضرع إلى الله أن يخلصك، ولكن تكره هذا المنكر، عليك أن تكرهه، مو تحبه تستمره. لأنك إذا أحببته ربما صار عندك استحلال له فتكفر والعياذ بالله. أي الخطورة هون بالموضوع. ثم تبغض من يبغضه الله. مين الله يبغضه؟ الكفار، المنافقون، كذا كذا، العصاة. تبغضهم للكفر والمعصية لا لذاتهم. نحن لا نبغض إنسانا لذاته، كل إنسان نحبه لإيمانه وأعماله الصالحة، ونبغضه لمعاصيه وكفره. فأي إنسان يكون طائعا فيعطي فنحن نبغض المعصية، وأي عاطي يطيع فنحن نحب الطاعة. الأشخاص ما بيهمونا، ما نحب فلان لأنه ابن فلان، لا. المحبة والكراهية عندنا، قال عليه الصلاة والسلام عن الإيمان الكامل أن تحبك الله وتبغض في الله، هذا الإيمان الكامل. ثم قال الشيخ زكريا في تعداد شعب الإيمان: الإخلاص، التوبة، الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء في رحمة الله. عكسها ترك اليأس من رحمة الله، ترك القنوط، لأن القنوط آفة من الآفات. الشكر، الصبر، الوفاء بالعهد، التواضع للمؤمنين، هذه كلها ناتجة عن أعمال قلوبها. الرحمة لخلق الله، الرضا بالقضاء والقدر. الرضا غير الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان شيء والرضا به شيء آخر. نحن نؤمن يعني كله بقدر الله وخلق الله، أما الرضا هذا أعلى من مرتبة عالية، أن ترضى. التوكل على الله، ترك العجب، ترك الحسد، ترك الحقد، ترك الغضب، ترك الغش، ترك حب الدنيا. هذه اسمها 30 شعبة من 77، هذه اسم الشعب القلبية التي تنتج عن أعمال القلوب. أما المتعلقة بالأقوال فهي 7 متعلقة باللسان: التلفظ بكلمة التوحيد، أن تنطق بالشهادتين، تلاوة القرآن الكريم، تعلم العلم، تعليم العلم، التعلم وحدة والتعليم وحدة ثانية، الدعاء، ذكر الله بالأذكار الواردة، واجتناب اللغو، أن تجتنب اللغو. طبعا اللغو يدخل فيه بقى كله، الكذب والغيبة والنميمة والشغلات هي. ثم قال: الأعمال البدنية تنقسم إلى 3 أقسام. فقسم يتعلق بالأعيان. شو يعني الأعيان؟ يعني فرض عين، كل واحد لازم يقوم بهذه الأعمال، هذه اسم الأعيان. يعني أنا إذا ما صليت أحاسب، لازم كل واحد يصلي، ما في واحد ينوب عن الثاني، هذه اسم الأعيان. وهذه 16 شعبة، والتي تختص بالعبادة اللي بينك وبينهم صلة، هذه 6 شعب. وثمانية عشرة شعبة عامة لكل العباد. نفصلها: الأعيان، الأشياء المفروضة على كل شخص بنفسه، التطهر والطهارة، طهارة اللباس والمكان، وستر العورة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، الحج، الوفاء بالنذر، الاعتكاف، ذبح الضحايا يعني الأضحية، الجود الكرم يعني، فك الرقاب، الصدق في المعاملات، الشهادة بالحق، الفرار بالدين من الفتن. إذا حصل فتن ولا يستطيع الإنسان أن يجهر بالصلاة ونحوها من أعمال الدين الظاهرة فعليه أن يهاجر، هذا واجب في هذه الحالة. إذا منع الإنسان من أداء الصلاة وإظهار الدين وجب عليه الهجرة، هذه أحد الأعمال. ثم وهذه 16 شعبة التي تختص بالعبادة اللي بينك وبينهم صلة، ست أشياء: التعقف بالنكاح يعني الزواج، بر الوالدين، القيام بحقوق العيال من النفقة والكسوة والسكن، تربية الأولاد، صلة الرحم، وطاعة أولي الأمر. طاعة أولي الأمر. أما الأشياء العامة وهي 18 شعبة فهي: الحياء بأنواعه، الإصلاح بين الناس، المعاونة على البر والتقوى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، إقامة الحدود، إقامة الحدود، أداء الأمانة، إكرام الجار، حسن المعاملة في الأمور المالية، حسن الخلق مع جميع الخلق، إنفاق المال على الوجه المشروع، البدء بالسلام، رد السلام على من بدأك بالسلام، تشميت العاطل، كف الضرر عن الناس، اجتناب اللهو واللعب، وإماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب التي ذكرها الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه، لاحظوا كيف تشمل يعني الدين كله. فلما تقول أنت اللهم اهدنا الصراط المستقيم يعني تطلب من الله أن يوفقك لكل هذه الأعمال، فمن وفق لكل هذه الأعمال أيضا يطلب منه أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. كيف؟ قال هنا تقول اهدنا يعني زدني هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لأنه الهداية مراتب. قال الله تعالى مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، النبيين مراتب، في نبي في رسول، الرسل مراتب، في رسول عادي، في رسول من أولي العزم، أول شيء أولي العزم، بعدين الرسل، بعدين الأنبياء، بعدين الصديقين. الصديقون مراتب، أعلاهم أبو بكر الصديق، مرتبته الصديقية ما يصل إليها صديق، مراتب، الصديقون مراتب، الشهداء مراتب، الصالحون مراتب. فأول مرتبة تدخل فيها بعد تطبيق هذول تدخل مرتبة الصالحين. فتطلب من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، حتى ترتقي إلى مرتبة الشهداء، ثم ترتقي إلى مرتبة الصديقين، وهكذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مرتبة بعد مرتبة، لأن هذه المراتب كثيرة جدا. فأنت دائما تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما أننا آمنوا، الله أن يأمر الذين آمنوا أن يؤمنوا، شلون؟ قال آمنوا أي حافظوا على إيمانكم واثبتوا على هذا الإيمان. كذلك هنا بعد أن اهتديت تقول اهدنا يعني زدني هدى، ثبتني على هذه الهداية يا رب، وفقني إلى مقتضياتها من كل النواحي. لأن الهداية ينبغي لها شيئان: الشيء الأول هو الإخلاص لوجه الله، والشيء الثاني الاستمرار. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال يا رسول الله دلني على أمر لا أسأل أحدا عنه بعده، قال له قل ربي الله ثم استقيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده أجوبة عجيبة، بده يلخص الدين، قال له بدي كلمة واحدة، أنا ما بدي أسأل حدا، لخص له بكلمتين، هذول الكلمتين فيهم كل الدين، يعني هذا هو فكره التهذيب، بس لما راح يطبقهم لا فيهم كل شيء. قال له قل ربي الله، طيب قلت ربي الله، ربي الله يعني آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما في هذا اليوم الآخر، ثم استقيم، ثم يستقيم. ما قال عليه الصلاة والسلام، قال شيبتني هود وأخواتها، قال ليش شيبته هود؟ على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم توفي وفيه ست شيبات بس، ما تفكروا شايب كثير يعني كان بس الشيبات بالعام فقط. ومع ذلك شيبت يهود. شو هي الآية اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت. قال العلماء هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بأمر صعب، قال له فاستقم كما شو كما أمرت، مو فاستقم بس كما أمرت، لأن النبي شو قال له رب العالمين بعد ما ذكر له الأنبياء كلهم 18 نبي ذكر له لهم بسورة الأنعام منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بعد ما ذكره قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهو مأمور أن يقتدي بأخلاق جميع الأنبياء عليهم السلام ويزيد عليهم أيضا. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالأخلاق كانت موجودة، كل نبي أتى بأخلاق، هو صلى الله عليه وسلم مطالب أن يعمل بها كلها وأن يزيد عليها فيتممها حتى تتم. لذلك الله عز وجل قال له وإنك لعلى خلق عظيم. فاستقم كما أمرت كلمة كبيرة كثير، فالاستقامة. لذلك قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، شلون يعني استقيموا؟ يعني امشوا على الصراط المستقيم، لا تروح يمين ولا تروح شمال، لأنه على اليمين وعلى الشمال شو في أبواب مفتحة، شو فيها؟ هي محارم، فيها محارم الله، مجرد ما ملت عن الصراط المستقيم دخلت، وإذا دخلت ما رجعت مشكلة تورطت، وإذا دخلت ورجعت يعني بدك تتوب إلى الله مشان ترجع مرة ثانية. طيب إذا هذه هي شعب الإيمان، وشعب الإيمان كما تلاحظون فيها الأخلاق الحسنة والأقوال الحميدة والأفعال المجيدة، وهذا كله له شأن عند الله سبحانه وتعالى. يعني شوف أدنى واحد في شعب الإيمان شو هو؟ إماطة الأذى. قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله وجد شوكا في الطريق فأزاحه لئلا يؤذي العباد فشكر الله له فغفر له، قبل الله منه هذا العمل فجعله سببا للمغفرة. حسن الخلق، يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يعني واحد صائم طول النهار وقائم طول الليل سنوات طويلة، طول النهار صائم وطول الليل قائم، عبادة قرآن وذكر، والثاني هو نايم بس حسن الأخلاق، صحيته مثل ذاك وزيادة. قال ما وجدت شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق في الأقوال وفي الأفعال وفي حسن الاستقبال. تعرف حسن الاستقبال؟ يعني أحيانا بيجي واحد زميلك أو ما بيعرفك أو تكون موظف كبير أنت بيجيت مراجع فيضحك لك يعني مشان تمشي له معاملته، فتستقبله بوجه متجهم تعبس بوجهه، هذا ليس من حسن الخلق. يعني أنت ممكن ما تقضي له حالته ما تستطيع، ولكن استقبله بوجه حسن، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال صلى الله عليه وسلم بما معناه إذا التقى المسلمان، مسلمين مع بعض صافحوا بعض سلموا على بعض، قال فأحسنهما لقاء لصاحبه أقربهما من الله. يعني ممكن يقول لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، الزيادة هي لها كرامة عند الله سبحانه وتعالى. صافحة مرة صافحته مرتين ما فلت له إيده حتى هو يفلت أول، هيك كانوا الناس يحبوا بعضهم. فهذه المحبة هذا التواضع للمؤمنين هذا كله له قيمة كبيرة عند الله. أنت الآن كلنا نتمنى أن نكون رفاقا لمن يوم القيامة؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون أنت رفيقه وأخلاقك لا تجانس أخلاقه؟ تعرف أن الطيور على أشكالها تقع، فأنت لما تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون في بينك وبينه مجانسة. فإذا كانت لا سمح الله أو لا قدر الله أخلاقك سيئة، النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه حسنة، فما في بينك وبينه مجانسة. لذلك قال أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن أخلاقك عشان تروح لعنده، أما أخلاق سيئة ما في روح لعنده أكيد. يعني إذا دخلت عن جنة بحطوك بجنة بعيدة عن جنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز تشوفه بالعمر كله مرة. أما إذا كانت أخلاقك حسنة ممكن طول النهار تكون جالس معه. وين فرق كبير بينما تكون جالس مع الأنبياء بينما تكون جالس مع الناس اللي يعني هو نعمة كثيرة، اللي بيدخل على الجنة نعمة كبيرة كثير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بس حتى الجنة مراتب أيها الإخوة، مراتب. في جنة أهلها يرون الله كل يوم مرتين، وفي جنة بكل جلوسهم في الجنة يرون الله مرة واحدة خالدين فيها أبدا، آلاف مليارات مليارات مليارات قد ما بدك قول مليارات ما بتخلص، بيشوفوا الله عز وجل مرة واحدة. وفي ناس كل يوم لهم فيها رزقهم بكرة وعشية، كل يوم مرتين بيشوفوا رب العالمين. ناس بيجلس مع الأنبياء، ناس بيجلس مع الجهنميين. الجهنميين ناس يعني مناح، بس أول شيء عذبوهم بالنار وحرقوهم وعذبوهم لحتى خلصوا تعقموا من الجراثيم المعاصي اللي عملوها بالدنيا، بعدين رب العالمين يميتهم إماتة. قال صلى الله عليه وسلم: أما الكفار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، يعني يعذبون أبدا الآبدين في جهنم. قال: ولكن أناس، يعني من المؤمنين العصاة، ولكن أناس يعذبهم الله معنا الحديث، ثم يميتهم إماتة، أي بعد أن يعذبوا وينتهي عذابهم يصير عندهم حالة مثل الإغماء، ما بيعودوا بحسوا بالعذاب. فإذا أذن الله لهم بالخروج من النار يخرجهم كأنهم يعني حمم سوداء، يعني يسقون أو يصب عليهم من نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة تعرفوها، الحبة هي حبة القمح القاسية، فإذا كانت طرية غضة تسمى حبة بالكسر. فالحبة النابتة على طرف الوادي يكون هيك مثلا سيل ماشي وتبلبلت الأرض من جنب التراب فطلع فيها حبة، تلاقيها ضعيفة هيك متلوية، كذلك ينبتون يكونوا لسه ضعيفين جسم، يصب عليهم ماء الحياة ينبتون وهم ضعاف، ثم يدخلون الجنة فيقويهم الله عز وجل، ويكتب على جباههم الجهنميون، يعني هؤلاء الذين أخرجهم الله من جهنم بفضله وكرمه، هؤلاء يوضعون في أدنى مراتب الجنة. طبعا أدنى مراتب الجنة أحسن من كل الدنيا اللي انتم شايفينها الآن، بس في مراتب أعلى بكثير. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض. كم مليار سنة ضوئية هذولي؟ شوف إذا بدك تحسب، هذا بس المجاهدين. فشوف الأنبياء وين، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وين، في جنة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. فكل ما حسنت أخلاقك كل ما برفعوك فوق، ترتقي حتى تصل إلى النبيين. إذن أنت تطلب الآن هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من اللي الله أنعم عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذا الطريق يحتاج إلى جهاد، مشان أنت طلبت الآن الهداية من الله. الهداية قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم تجاهد. شو بدك تجاهد؟ تجاهد الشيطان، وتجاهد النفس الأمارة بالسوء، وتجاهد الخلق الذين يصدونك عن الله، الذين سماهم الله شياطين الإنس. هذول بدك تجاهدهم كمان، لأن يوم القيامة بلوموا بعضهم، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني كنت توسوس لي بإذن اليمين تقول لي تعال نروح أنا وياك على المكان الفلاني في معاصي، تعال ناكل كذا وتعال نشرب كذا وتعال نتفرج على كذا وتعال نعمل كذا، في عقد في ربا 200,000 ريال بيطلع لك بيوم واحد، توسوس لك بإذنك، تقول له إيه والله ممتازة. شو ممتازة؟ فيها جهنم، فيها حرب الله ورسوله. منين ممتازة؟ خسارة ممتازة. بوسوس له يوم القيامة بيقول له إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لكم لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما مجرمين. وهكذا يتلاومون، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون. وفي آيات كثيرة في قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذا، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. كل هذا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. هذا لك جاهده شيطان الإنس وشيطان الجن، بدك تجاهده، بدك تجاهد الدنيا. شو هي الدنيا؟ كل ما صدك عن الله منها. الدنيا إذا استخدمت بإيدك أنت ولم تجعلها في قلبك ما فيها مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، دنيا إن كانت جاه أو مال أو أولاد أو زوجة أو بيوت أو عقارات أو تجارات كلها مباحة، ولكن لا تصدق عن طريق الله. يعني إذا تعارضت مع ما يرضي الله ترفضها، إذا أنت الآن في السلام بإذن الله. شوف رب العالمين شو قال، ألا قرأناها بالصلاة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليش؟ لأن أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، قيل جبريل وقيل القرآن وقيل أيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. بعدين شو قال عنه؟ قال أولئك حزب الله. فإذا بدك حزب الله اللي تكون منهم هؤلاء الذين تطلب هدايتهم بدك تجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قيامك لليل جهاد للنفس، وضوءك في اليوم البارد جهاد، إخراجك المال من الجيب حتى تفك عنه 70 لحي شيطان مشان تتصدق جهاد في سبيل الله، تربيتك للأولاد وتحملك الأذى من الناس، الصبر على بلايا الدهر، كل هذا جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد أنواع، وفي جهاد باللسان مثل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف، في جهاد بالسيف والسلاح لأعداء الله، في جهاد بالقلم تكتب وتؤلف وتنشر الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من الأنواع. إذن نقول لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم بماذا أنعم عليهم؟ النعم قال العلماء أنواع، منها نعم عامة لكل العباد الكافر والمؤمن، وكل ما سخره الله في هذا الكون للإنسان فهذا من النعم العامة. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، هذه الفلك السفن الضخمة الكبيرة كيف تحمل على المياه؟ بقدرة الله عز وجل. كما قال تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، مثل الريح القوة، قوة البترول وقوة الذرة وقوة، إذا رب العالمين شاء يسكن الريح يعني يمنع هذه القوة فيبطل مفعولها، فتبقى هذه السفن رواكد على ظهره لا تتحرك. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تصبر على آفات البحر وخطورته وتشكر نعم الله التي تحصلها في السفر والصيد وما شابه ذلك وتحميل البضائع والتجارة في البحر. فكلمة صبار شكور هنا لها دلالة خاصة يعني. المهم، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الليل الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل ما سألتموه أي بطبيعتكم التي فطركم الله عليها. كل إنسان أيها الأحباب، كل إنسان يسأل الله بدون ما يحس بلسان حاله، هو فقير ضعيف متذلل محتاج إلى الله، في الليل والنهار يسأل الله أن يبقيه حيا، وأن يبقي له الهواء ليتنفس، وأن يسخر له الأكل ليأكل، وأن يسخر له النوم ليستريح، و فهذه إن طلبتها ولا ما طلبتها أنت تطلبها من دون شعور منك بلسان الحال لا بلسان المقال. فهذه أعطاها الله لكل العباد، هذه اسم النعم العامة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، السمع والبصر عدد ما، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من نعم النعم الوحدة لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم الوحدة. أما النعم شغلة أكبر بكثير صارت. طيب بعدين في نعم خاصة، أعظم نعمتين خاصتين من الله بهما علينا ذكرهم في القرآن. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. النعمة الثانية قال الله تعالى ولكن الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أكبر نعمتين نعمة الإيمان ونعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تشكر الله على هذه النعم. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، أنعمت بإيش؟ بالنعم الخاصة، منها أكبر نعمة وهي الإيمان. أنعمت عليهم، مين أدل اللي أنعم الله عليهم؟ مذكورين في الآية الثانية، بس أذكر لكم سببها والآية وبعدين إن شاء الله نتابع في الدرس القادم إن شاء الله. واحد من شباب الأنصار رضي الله عنه نحل جسمه واصفر لونه وضعف هزل، ما عاد يستطيع يأتي إلى الصلاة من الضعف، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وين فلان؟ قالوا له يا رسول الله مريض تعبان.